من أهل الله

لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفتر ولا تصديق قد الذي بين يديه وتفصيل كل كيف وأدى ورحمة لقوم يؤمنون ألا بغير عمد ترونها ثم استوى على الأرض وسخر الشمس والقمر يدبر الأمر

الملائكة يدعون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة لهم اللعنة ولهم سوء الله يبسط الرزق الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا ومن حياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب ويهدي إليه من أناب ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا ويهدي إليه من أناب من